يعني كما أن لك أعداء كذلك جعلنا، وانظر هنا جعلنا، فهذا أمر قدري. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ماذا يصنعون؟ قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزين لهم بعضهم بعضا الباطل والكذب. ولو شاء ربك ما فعلوه، فربنا جل جلاله لو شاء ما فعلوه، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد فجعل بعضنا لبعض فتنة لأننا في دار اختبار وامتحان. قال فذرهم وما يكثرون، اعكن على الطريق المستقيم واعمل بمراد الله ولا تداهنهم. وهذه الآية الثانية عشرة بعد المئة تعطيك الإعلام المأجور الآن الذي يعمل لصالح أعداء دين الله تعالى. ثم بين ربنا أن ثمة طائفة من الناس يستمعون إلى هذا ويضيعون أوقاتهم ويستمعون إلى الباطل ويقرون الباطل، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وذاك المؤمن بالآخرة لا يصغى لهؤلاء، وليرضوه، يرضاه الإنسان والعياذ بالله، وهذا من تزيين الشيطان للإنسان، وليقترفوا ما هم مقترفون. هم يستمعون إثم، يرضوه إثم، يقترفوا معهم بنقل هذا الكلام فيزدادون إثما على إثم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا تلقين للعقيدة أن الإنسان يسير على مراد الله وما يريده الله، ولا يمالئ الكفار ولا يداهنهم، ويظهر الإنسان عقيدته كما في سورة قل يا أيها الكافرون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ربنا قد أنزل الكتاب مفصلا وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما في الكتاب، فلماذا نسير على غير مراد الله؟ ثم قال مادحا أولئك الذين يعملون بطاعة الله، قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الذي يعلم أن الكتاب حق يسير عليه. ثم قال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه القراءة التي أرادها ابن جزي، وهي كذلك في صحيح البخاري، والقراءة حفص عن عاصم سالة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا هذا الدين قد أتمه الله تعالى صدقا فيما أخبر، عدلا فيما حكم، لا مبدل لكلماته. دين الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير، وهو السميع العليم. فربنا هو السميع، يسمع جميع الأصوات على تنوع اللغات، وهو العليم بما يصلح للعباد. ثم جاء التحذير من المداهنة، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالإنسان لا يتبع إلا مراد الله تعالى. قال إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ربنا هو العليم، يعلم المهتدي ويعلم غير المهتدي، ويجازي كلا على عمله ونيته. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. لا نأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا من رحمة الله أن الله قد فصل لنا ما يحل لنا مما يحرم علينا. قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ثم جاء التحذير من الذنوب ظاهرها وباطنها، فقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وبين لماذا هذا النهي. قال إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، يجزون عاجلا غير آجل. ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لا يحق لنا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن الشياطين يضل بعضهم بعضا. موعظة آخر هذا الدرس ما قاله أحدهم، قال: الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. فيا عباد الله، علموا الناس كتاب الله وتفقهوا بمعانيه واعملوا به وعلموه الناس، فإذا خرجت الكلمة من اللسان وقد وافقت الإخلاص من القلب فإنها ستدخل في قلوب الآخرين وسيكون في ذلك بركة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.